بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا في أعمارنا، وأن يرزقنا الصواب والسداد في أقوالنا وأعمالنا، وأن لا يؤخرنا إلى شر ولا يقدمنا إلى بلاء وضر. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله بعد الباب الذي تقدم. ومن عادة العلماء رحمهم الله في باب الديات أن يتكلموا على الأصل وهو دية الأنفس، ثم بعد ذلك يتكلمون على دية الأعضاء ومنافع الأعضاء والشجاج والكسور. فهنا أربعة أشياء: أولها الأعضاء، وثانيها منافع الأعضاء، وثالثها الشجاج، ورابعها الكسور. بالنسبة للأعضاء، تقدم معنا فيما مضى في آخر الدروس بيان ديات أعضاء الإنسان وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، وكذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من القضاء والفتوى في مسائل الأعضاء. اليوم شرع المصنف رحمه الله فقال في قسم آخر، فقال فصل. إذا قال الفقيه فصل، فمعنى ذلك أن هناك اشتراكا أو رابطا بين اللاحق والسابق. فإذا لابد من وجود ارتباط بين الفصل الذي نتكلم عليه اليوم وبين المقطع الذي مضى معنا في آخر الدروس. المقطع الذي مضى معنا في دية الأعضاء، فبين كيف تقسم الدية على ما في الإنسان منه شيء واحد وما في الإنسان منه شيئان وأربعة كما تقدم. ثم بعد ذلك قال فصل، ولذلك يترجم بعض العلماء لهذا الفصل فصل في دية المنافع، في دية المنافع. وبناء على ذلك سيتكلم عن القسم الثاني من الباب كله، فالباب في دية الأعضاء ومنافعها، وعليه فيكون قد قسم الباب إلى قسمين: القسم الأول الأعضاء، والقسم الثاني منافع الأعضاء. المنافع جمع منفعة، وهي ضد المضرة، ومنفعة الشيء مصلحته التي تقصد منه. فاليد مصلحة الإنسان فيها أن يبطش بها ويحمل ويضع ويكتب وغير ذلك مما يكون من حركات اليد وأعمالها، والرجل منفعتها المشي عليها والاعتماد عليها ونحو ذلك، واللسان منفعته الكلام ومنفعته الذوق، والأنف منفعته الشم، والأذن منفعتها السمع. فهذه أعضاء خلقها العزيز العليم وقدرها بتقديره وجعل فيها هذه المنافع. كل منفعة من هذه المنافع بحثها العلماء رحمه الله. ومن هنا كان من سمو الشريعة الإسلامية وكمال منهجها وعظم ما منحها الله عز وجل ووضع فيها من البركة والخير أنها فصلت في أحكام الجنايات، حتى في أحكام الجنايات على الأعضاء جملة وتفصيلا وعلى منافعها. ولم تجد على وجه البسيطة حكما أتم من حكم الله عز وجل، ولا حكم إلا الله سبحانه وتعالى، يقص الحق وهو خير الفاصلين. فالعلماء رحمهم الله ذكروا هذا القسيم أو القسم الثاني، وهو ما يتعلق بالمنافع. وبناء على ذلك سيتحدث المصنف رحمه الله في الجناية على الحواس، على حاسة السمع، على حاسة البصر. لو أن رجلا بطش برجل فضربه ضربة فأصبح المضروب والمجني عليه أخرس لا يتكلم، أو أصبح أصم لا يسمع، أو ضربه ضربة أذهبت عقله نسأل الله السلامة والعافية، أو أصبح لا يمشي، أو أصبح لا يستطيع الأكل، أو أصبح لا يستطيع الجماع، كل هذا محل سؤال. فكما بين العلماء رحمهم الله أحكام الجناية على الأعضاء وتقديرها، كان من الأهمية واللازم أن يبينوا أحكام الجناية على المنافع وتقديراتها في شريعة الله عز وجل. قوله رحمه الله في كل حاسة دية كاملة، الحاسة واحدة الحواس، وحس بالشيء إذا شعر به، والحواس أصلا جملة من المعاني يستشعر بها الإنسان ويدرك فيدرك بها الأمور، ويستطيع أن يميز بها الأشياء ويفصل بعضها عن بعض. فحاسة البصر يميز بها ما لا يميزه بحاسة الشم وحاسة السمع، وهكذا حاسة العقل. فيقول رحمه الله في كل حاسة، وهذا بالاستقلال، يعني كل حاسة ينظر إليها منفردة. الأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الجناية على المنفعة كالجناية على العظم، والذي في كتاب الله عز وجل الجناية على الأعضاء، وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن. فهذه كلها أعضاء من حيث الأصل، لكنها أعضاء لها منافع. والغالب في الجناية على المنافع الغالب أن يصرف إلى الدية، لأنه قد يتعذر أن يفعل بالجاني فعلا يفقده ذلك المعنى الذي أفقده من المجني عليه، لكن إذا أمكن أن يفعل بالجاني مثل فعل فلا إشكال. والغالب في هذه المسائل، في مسائل الجناية على المنافع، وكثيرا ما تحدث في الحوادث في زماننا كحوادث السيارات ونحوها، وحوادث الأعمال في البناء والمصانع والحرف، وتحدث أيضا في الطب، فالطبيب قد يعطي دواء يتسبب في ذهاب السمع، قد يعطي دواء يتسبب في ذهاب البصر، قد يعطي دواء يتسبب في ذهاب حاسة الشم أو حاسة الكلام. كل هذه تترتب عليها مسؤولية متعلقة، مسؤولية شرعية دنيوية قبل الآخرة، وهي ضمان هذا التلف ووجوب الدية فيه. يقول رحمه الله في كل حاسة أي من الحواس الدية كاملة. وبناء على ذلك ننتبه إلى أن الجناية على العضو غير الجناية على الحاسة. ومن هنا لو أنه قطع أذنه فصرت الجناية حتى أتلفت السمع، فحينئذ عليه ديتان، دية ونصف. دية السمع إذا ذهبت السمع من الأذنين معا، ودية الأذن التي هي نصف الدية لو قطع له أذنه اليمنى، قلنا الأذن فيها نصف الدية، ثم سرى القطع حتى أذهب السمع فأصبح ما يسمع بالكلية بالأذنين، فحينئذ تجب عليه دية كاملة لذهاب السمع، ونصف دية لذهاب العضو أحد العضوين المثنيين. فالأذنان في كل واحدة منهما نصف الدية، إلى مثل ما ذكرنا فيما تقدم معنا في دية الأعضاء، فنفصل بين الأعضاء وبين المنافع. وهناك فاصل بين الأعضاء والمنافع، جعل رحمه الله الأصل أن كل حاسة لها ديتها المستقلة بها. نعم. وهي قوله في كل حاسة، الجناية على الحاسة طبعا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول يعني أن تكون الجناية موجبة لذهاب الحاسة بالكلية، فحينئذ تكون الدية كاملة. فلو أنه ضربه ضربة، أو صدمه بسيارته صدمة أخرفت لسانه، أصبح لا يتكلم البتة، فحينئذ له الدية كاملة. الحالة الثانية أن تكون الجناية موجبة لذهاب شيء من الحاسة، ليس كل الحاسة، فضربه ضربة أصبح بصره فيها بعدها ضعيفا، كان يبصر إبصارا تاما فأصبح يبصر إبصارا ناقصا. فحينئذ في الحالة الأولى نعم تكون الدية كاملة، يعني إذا جنى عليه جناية أوجبت ذهاب الحافة كلا فحينئذ تكون الدية كاملة. لكن لو أنه جنى عليه فأذهب السمع بعض السمع أو بعض البصر أو بعض الكلام كما سيأتينا في اللسان، فحينئذ ننظر إلى الجزء الذي ذهب وقدره من الأصل. فلو ذهب النصف أوجبنا عليه نصف الدية، وإذا ذهب الربع أوجبنا عليه ربع الدية، وإذا ذهب الثلثان فالثلثان والثلث وهكذا. لكن كيف نعرف هذا؟ كيف نعرف حتى نعلم أننا أمة لسنا متخلفين ولسنا متحجرين، وأن قياس السمع كان يعرفه سلفنا الصالح من القرون الأولى؟ يقول الإمام الشافعي رحمه الله: فيوضع له رجل، يوضع رجل يعني إذا جنى مثلا على عين فإحدى العينين أذهب شيئا من بصرها، قال يوضع له رجل من بعد فيصيح حتى يسمع صوته. طبعا هذه تفك الأذن الصحيحة المريضة التي جنى عليها وتفتح الأذن السليمة، فيصيح الرجل فإذا لم يشعر بصوته اقترب حتى يسمع أول سماع من صوته فيحد الحد، ثم بعد ذلك يصيح فتفتح هذا وتغلق الصحيحة، تفتح المدني عليها وتغلق الصحيحة، فلا يزال يقترب يصيح حتى يبلغ المدى. لو بلغ نصف المسافة فإنه قد ذهب نصف سمعه من الأذن منه، وإذا الربع الربع، وإذا الثلث الثلث. ما كانوا رحمهم الله يعني حتى الآن لو جئت تقدر بالآلات الموجودة في قياس السمع لا تجد، يضعون آلات وجربت هذه معروفة صوت معين لا يزال يرفع حتى يشعر به المريض أو يشعر به الذي يراد قياس سمعه. أما في البصر فقال نفس الشيء، يوضع الرجل عن بعد فإذا لم يرى شاخصة اقترب، ثم اقترب للعين الصحيحة حتى يميزه، فإذا أثبته وميزه كفت العين الصحيحة. ثم اقترب وما زال يقترب، طبعا وضع الشاخص أو العلامة على المكان الذي ميز فيه، ثم يقترب والعين المعيدة أو التي جني عليها مفتوحة حتى يميزه. فإن وصل عند ثلثه فثلث بصره وضاع الثلثان، وإن وصل في النصف فقد أذهب نصف بصره ووجب عليه ربع الدية، لأن العين البصر للعين الواحدة فيه نصف الدية. هذا كله يعني تفصيل لقولي وفي كل حاسة الدية كاملة، إن أذهبها كلها وجبت الدية كاملة، وإن أذهب بعضها فبقصد ذلك البعض الذي أذهبه، سواء أذهبه في جناية عمد وقال الرجل لا أريد القصاص أريد الدية، أو أذهبها في خطأ كما ذكرنا، فكل ذلك يجب فيه الضمان على التفصيل الذي بيناه. وهي السمع، وهي أي هذا تفصيل لقوله في كل حاسة. فقال رحمه الله السمع، والسمع حاسة من أعظم الحواس، ولذلك قدمه الله طيلة تشريفا له، حتى إن مذهب بعض العلماء أن السمع أفضل من البصر، كما قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد، تقدم السمع على البصر، وقالوا إنه أعظم، ويقال إن الفهم بالسمع أقوى من الفهم بالبصر. ولذلك الطفل اختلف العلماء رحمه الله، لأن الطفل يميز الأشياء بعد السماع، والسماع يعين الطفل على التمييز، ومن هنا كان أمر السمع أعظم وشأنه أكبر. فلو جنى عليه جناية أذهبت سمعه والعياذ بالله كلية، فإنه يجب عليه ضمان السمع كاملا بديته كاملة. لكن الإشكال عندنا هنا، يعني هذا استشكله العلماء، قد يدعي والعياذ بالله شخص أن سمعه ذهب، ولذلك هذه الحاسة مشكلة، كيف يمكن أن يعرف في السمع والبصر أنه فعلا قد أثرت الجناية فيه حتى أذهبت سمعه؟ وهذا أمر أيضا ذكره العلماء والأئمة من المتقدمين رحمهم الله، فقالوا إنه إذا كان يدعي أن سمعه ذهب وقال الجاني لم يذهب سمعه واختلف اختبر وامتحن. قالوا ومن الامتحان أن يترك في حال غفلة ثم يصاح عليه صيحة مزعجة، فإن تأثر بها فجأة فمعنى ذلك أنه كذب. ولذلك هذه مما ذكرها العلماء رحمهم الله والأئمة، لأنه لو فتح هذا الباب هناك من الناس إن شاء الله السلام والعافية من لا يتورع عن الكذب حتى ولو أدى ذلك الإضرار بغيره، فيدعى أن سمعه، وقد تكون العداوة لها تأثير أو محبة الانتقام أو محبة الدنيا إن شاء الله السلام والعافية، أيا ما كانت الدوافع والموجبات، لكن الذي يهمنا أنه يختبر ويمتحن. طيب في البصر، قالوا في البصر ممكن أنه إذا ادعى أنه ما يرى شيء تأخذ له حية أو شيء مخوف، ما ذكروا هذا ما نستطيع، ما هو مؤتمن على نفسه، وقد يكون الرجل ليست عنده البعيد أمانه. قالوا فيقال له سر في مكان فيه حية وفيه تلف، أو يكون آخر المسير فيه مثلا كبوة أو حفرة، فإذا اتقى أو امتنع أو تلك أو تأخر على وجه يعني يوجب الريبة ظهر أنه ليس بصادق. فعلى كل حال هذا مما ذكره العلماء رحمه الله ولئن من المتقدمين، وكل هذا يراد به الوصول إلى حقيقة الجناية. فإذا ثبت أن السمع ذهب كله وجبت الدية كاملة، فإذا جنى عليه فأبقى شيئا من سمعه، طبعا ذهاب السمع يشترط ذهابه من الأذنين، فإذا أذهب السمع من الأذنين فيه الدية كاملة، لكن لو أنه أتلف السمع في أذن وبقيت الأذن الثانية سليمة، أو جاء مريض إلى طبيب واشتكى أذنه فعالج تلك الأذن فأذهب سمعها، فإنه حينئذ يجب ضمان تلك يجب ضمان السمع بجزئه بحسب ما فات وهو النص. يجب عند الحكم بالدية كاملة أن يراعى أمر مهم جدا، وهو أن يقول الأطباء إن هذه الحاسة التي تلفت لا تعود. فلو قال الأطباء إن هذه الضربة تذهب السمع إلى حين وهناك أمل أن يعود السمع بعد علاج أو دواء أو بعد مضي مدة، فحينئذ ينبغي التريث والتربص. ثم اختلف العلماء في التفصيل، فقالوا إذا قال الأطباء إن سمعه يمكن أن يعود فلا يخلو قولهم من حالتين. الحالة الأولى أن يحددوا زمانا لرجوع السمع، وهذا التحديد ليس من علم الغيب إنما هو راجع إلى التجربة، وهذا مما يقبل فيه القول لأن الله عز وجل جعل في الحياة سننا. فإذا بتجربة الأطباء إنه مرت عليهم حوادث من جنس هذه الحادثة ذهب فيها السمع سنة ثم عاد، أو شهرا أو شهرين ثم عاد، فإذا حددوا نظر إن حددوا مدة يغلب على الظن عيش المجني عليه إليها، فإنه لا يجب إعطاء الدية إلا بعد مضيها. إذا مضت المدة ولا زال فاقدا لسمعه وجبت الدية. وأما إذا حددوا مدة يغلب على الظن موته وهلاكه بعدها، ففيه وجهان مشهوران للعلماء رحمهم الله، منهم من يرى التربص ومنهم من يرى أنه يعطى الدية وهو أقوى. أما إذا لم يحددوا مدة قال ممكن أن يرجع له وممكن أن لا يرجع، فإنه قد جنى جناية توجب الدية، فالأصل وجوب الدية، وحينئذ احتمال أن يرجع أو لا يرجع احتمال ساقط ما لم يغلب ويترجح. وعلى هذا فإننا نوجب على الجاني أن يدفع للمجني عليه الدية كاملة. نعم. والبصر وهو الحاسة الثانية من الحواس التي إذا جني عليها وجدت فيها الدية كاملة. وهذه الحواس السمع والبصر قرنهم الله عز وجل في كتابه لعظم أمرهما. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن شعيب بن حزم عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العينين الدية. وكذلك صح عن الصحابة رضي الله عنهم قضاءهم بأن العين فيها الدية. وهذا أصل عندهم أن ذا منفعة الإبصار فيها الدية. ولذلك أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا اعتدى على رجل فألهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله. أصبح الرجل مجنونا فاقدا للسمع فاقدا للبصر لا يستطيع النكاح والجماع. فأوجد فيه عمر 4 ديات. وهذا الأثر رواه البيهقي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفه والعمل عند أهل العلم رحمه الله عليه. فجعل لكل حاسة دية كاملة. وهذا هو الأصل في الباب. وإن كان في حديث معاذ رضي الله عنه أيضا عند البيهقي وفي المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بالدية. وفي العقل أصل الإجماع على أنه لو ضربه فجنى أن فيه دية كاملة. فإذا جنى على بصره وأذهب البصر ففيه الدية كاملة. ولو أذهب بصر إحدى العينين وبقيت العين الثانية سليمة وجد قدر ما ذهب هو النصف. ولو أذهب نصف النظر باليمنى فعليه ربع الدية فيتقصر المال بقدر الجناية. يقول رحمه الله والبصر أي إذا جنى عن البصر. تفصيل في البصر مثل تفصيل في السمع كما تقدم. والشم الشم حاسة يدرك بها الإنسان الروائح فيميز الروائح طيبها وخبيثها. وهذه الحاسة وهي حاسة الشم موجودة في الأنف. ومن نظر وتأمل إلى بديع خلق الله وعظيم صنع الله لما حارب فيه الأطباء وتعجب واستغرب منه الحكماء مما وضع الله سبحانه وتعالى في هذا في هذه الحاسة من الحفظ والحرز للإنسان من حيث يشعر أو لا يشعر. فكم من الشرور والمصائب والبلايا يحفظ الله بها عبده بفضله سبحانه ثم بفضل هذه الحاسة. وقد يكون الإنسان بين الحياة والموت لا ينجو إلا بفضل الله ثم بوجود هذه الحاسة وهي حاسة الشم. وبها يميز الأشياء ويتنعم ويرتفق بالروائح الطيبة. وقد حببت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيب وهو من الروائح. فجعل الله عز وجل في هذه الحاسة الخير كثير للإنسان. وتقع الجناية لو أن طبيبا عالج مريضا وعنده حاسة الشم فأذهب هذه الحاسة. وبعض العمليات الجراحية التي تجرى في الدماغ صلى الله عليه وسلم العافية قد يحدث فيها خطأ يتذهب حاسة الشم. بعض أيضا العمليات التي تحدث في الأنف قد تعطل حاسة الشم. فلو حصل هذا وجب فيه الضمان. فإذا أصبح لا يشم ولا يميز الأشياء التي يشمها فإنه تجب له الدية كاملة. هذا محل إجماع عند العلماء رحمه الله ولا يعرف فيه مخالف. أما من اعتدى على غيره فأذهب حاسة الشم فإنه يجب عليه ضمان تلك الحاسة بالدية كاملة. لو أذهب بعض الحاسة فإنه يقدر بقدر الجناية ويجب ضمان ما أذهبه. والذوق تمييز للأشياء التي تطعم وتشرب. يميز حلوها ومرها وحامضها وعذبها. وهذا التمييز جعله العلماء مقصطا على هذه 4 التي ذكرناها. فقالوا إذا أصبح لا لو عطل عنده حاسة الذوق. قالوا حاسة الذوق موجودة في اللسان وفي عصب موجود في اللسان يتذوق به الأشياء لقدرة الله عز وجل. وهذه الحاسة إذا عطلت كلها فلا إشكال. لو أصبح لا يذوق الحلو لا يجد له طعما أو العكس لا يجد طعما للمر أو في هذه الحالة يتقصط بقدر الجناية التي الدنيا عليه فيها، كما تقدم معنا في الحواس الأخرى. اختلف العلماء رحمه الله في الذوق. بعض العلماء يقول الذوق موجب للدية كاملة، وهذا طبعا منصوص عليه عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ومشى عليه المصنف رحمه الله. وهناك وجه ثاني عند العلماء رحمه الله، أن الذوق لا يبلغ مبلغ الحاسة الكاملة، وأنه إذا ذهب فيه الحكومة، والحكومة سيأتي إن شاء الله تفصيلها وهو مقدر قبل الجناية عليه، ينزل منزلة العبد فيقدر قبل الجناية عليه ثم يقدر بعد الجناية عليه، وينظر إلى الأرش بين الحالين فيجب ضمانه. وكذا في الكلام، وكذا في الكلام السمع والبصر والشم والذوق والكلام، هذه الحاسة الخامسة التي ذكرها هي من نعم الله عز وجل الإنسان أنه يتكلم فيبين عن مراده ويفصح، ولذلك اعتبر من المعاني، وهذا من الجناية على المنافع والمعاني. فالكلام الذي عليه جماهير السلف رحمهم الله والأئمة على أنه إذا جنى عليه جناية أخرس لسانه فإنه تجب الدية كاملة. لو ضربه ضربة على رأسه فأصبح لا يتكلم، أو يتكلم فلا تعرف حروف، لا يخرج حروف كما هي أبدا، لا ينطق بحرف كما هو، فإنه حينئذ تجب الدية كاملة، سواء أخرسه بالكلية بحيث لا يتكلم من صلى الله عليه وسلم، أو يصيح بدون أن يبين الحروف. ومن المعلوم أن في الأصل في اللغة العربية 28 حرفا، فإذا جنى عليه جناية وأصبح لا يتكلم بالكلية فلا إشكال، لكن لو أنه جنى عليه جناية فتكلم ببعض الحروف ولم يتكلم ببعضها. فمن أهل العلم رحمهم الله قال طبعا نقسم الأدية على 28 حرفا التي هي أصل حروف اللغة العربية، ومن أهل العلم من قال تقسم على 18 حرف، لأن اللسان الذي يخرج منه 18 حرف، فالستة الحروف التي تخرج من الحلق والأربعة التي تخرج من الفم من الشفتين هذه خارجة عن المعدود، لأن الجناية على اللسان وليست على القلب. ومن هنا اختلف يعني قول العلماء رحمه الله والأئمة في هذا، والذي نص عليه الأكثرون على أنها تقسم على 28 حرفا، وأن اللغات من غير العربية تنزل منزلة العربية، فإذا كانت اللغة غير العربية وفيها نظر إلى عدد حروفها وما أبطلت الجناية من تلك الحروف بحيث تعذر على المجني عليه أن ينطق به، فلو أنه أفسد له نصف الحروف وجب عليه أن يدفع نصف الدية، وإذا أفسد الثلثين فالثلثان، وهكذا يعني تقدر بقدر الجناية. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وفي اللسان الدية، وفي اللسان الدية، فأثبت عليه الصلاة والسلام في الجناية على اللسان، وإن كان هو في الأصل في العضو. والعقل، العقل في لغة العرب الحبس، ومنه العقال الذي يحبس البعير عن المسير، ويسمى العقل عقلا لأنه يحبس الإنسان عن الأمور التي لا تليق بمثله، ولذلك سماه الله حجرا وسماه الله نهية، فقال إن في ذلك لآيات لأولي النهى، فقال سبحانه وتعالى هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل يحجره عما لا يليق به. فالعقل به يدرك الإنسان صحيح الأشياء وفاسدها وصوابها وخطأها، وجعله الله عز وجل في قلبه، فعقل الإنسان في قلبه. وهذا منصوص النصوص التي جاء بها الوحي من السماء من لدى الحكيم الخبير، كما قال تعالى إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وقال تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها، فنسب الفقه إلى القلوب والفهم إليها. وهذه المسألة حصل فيها خلط وخلاف قديم مشهور إلى يومنا هذا، والأطباء يصرون على أن العقل في الدماغ، وهذا خلاف النص الذي نعتقده وندين الله عز وجل به أن العقل في القلب، ولا يمنع أن تكون آلة العقل في الدماغ. وهناك فرق بين الآلة وبين الروح التي هي متحكمة في مشاعر الإنسان. ألا ترى الرجل من أكمل الناس عقلا، فإذا دخل عليه الحزن في قلبه لم يعرف أن يفعل شيئا، وإذا دخل عليه الفرح في قلبه لم يعرف أن يقدم أو يؤخر شيئا. ولذلك القلب مؤثر تأثيرا عجيبا في نفس الإنسان، خيرا وشرا، ونسب الله عز وجل إليه. فلا يمتنع أن يكون العقل في القلب، ولكن هذه الأجهزة، يقولون أن الشخص لو ضرب على دماغه يصبح مجنونا ولا يعقل، وهذا ليس بدليل، هم استندوا إلى أدلة عقلية. نحن نتكلم على شيء وهو الروح الخفية، لأن العقل ما هو شيء ملموس، ليس من الأشياء الملموسة، وما يوجد في خريطة الدماغ ومن الأشياء هذه أشياء أشبه بالآلة، هي التي تصرف الإنسان ويتحكم وتصدر منها الأوامر للإنسان، لكن العقل والفهم كله في قلب الإنسان. ولذلك تجد الإنسان في نفسيته يرجع إلى قلبه وفؤاده، فإن حزن أو فرح وتجد الفرح والحزن كله متعلق بفؤاده وقلبه. ولذلك وجود هذه القضية، وأنه إذا ضرب على رأسه ربما فقد عقله، كان بعض أهل العلم لما احتج عليه بهذا الدليل قال إن الشخص ترب خصيتيه فيغمى عليها، معنى ذلك أن عقله في خصيتيه. ما اعترض أحد الفلاسفة على أحد أهل العلم رحمة الله عليهم عن العلماء، وقال له لقد قلت قولا عظيما، فأجب بهذا الجواب، قال إنه فقد الإغماء وفقد العقل لا يستلزم وجود العقل في المكان، لأنها آلة من الآلات، وقد تكون شدة الأذية والضرر موجبة. ولذلك الفرح الذي يكون في القلب يعمي الإنسان عن معرفة الأشياء، ونهي القاضي أن يقضي وهو غضبان، ومنع من القضاء وهو في شدة الفرح والسرور. إذن معنى ذلك أن القضية ليست قضية الآلة نفسها، إنما القضية قضية روح موجودة في الإنسان. ولذلك تجد أن إدراك الأشياء يستند إلى روح أو دعاه الله سبحانه وتعالى. لا يستطيع الإنسان أن يقول من العقل شيئا أنها أصفر ولا أحمر ولا ملموس ولا ذاك الشيء، حتى في الدماغ لم يستطع أن يقول أن هذا هو العقل. ولذلك الذي يجدون في الدماغ، ونحن نسلم باكتشاف هذه الأشياء، إنما هي وإلى الآن لا زالوا في حيرة، ولن يزالوا في حيرة ما لم يهدهم الله سبحانه وتعالى. ما زالوا إلى الآن لا يعرفون أين أماكن السمع، لم يعرفوها إلا بعد، وإن كانوا وصلوا إلى بعض الأشياء فيها في محل السمع ومحل الكلام ومحل، ويأتون يعملون عمليات جراحية معقدة جدا في الدماغ بأدق الأجهزة، ما إن يختل هذا الجهاز بأقل رمشة إلا وقد أحدث خللا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا بالرجل لا يستطيع الكلام، أو إذا به لا يستطيع أن يتحكم في بوله، ولا يستطيع أن يتحكم في مشيه، فسبحان الله العظيم، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذا تقدير العزيز العليم، فإذا قدره العزيز العليم فلا ينبئك مثل خبير. لأن قال لك العقل في القلب، قلت نعم سمعنا وأطعنا، هو في القلب لو أجمع أهل الأرض كلهم على خلاف ذلك لن نسمع ولا نطع، ولا نعبأ بأحد إذا خالف كتاب الله ونص الكتاب. نص الله عز وجل على ذلك وبين أن العقل وفهم الأمور استندوا، لأن الأصل في الفهم استند إلى العقل، ولذلك لم يوجه الخطاب إلا إلى عاقل، كما قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم النجوم حتى يفيق. فعلى هذا لو أنه جنى على عقله جناية أذهبت العقل، فنسأل الله السلام والعافية، أصبح مجنونا وجبت الدية كاملة. وفيه مرفوع أثر مرفوع عنه عليه الصلاة والسلام. وأجمع العلماء رحمه الله على أن الجناية على العقل إذا أفسدت العقل كلا أنها توجب الدية كاملة. لكن لو أنه جنى عليه جناية أذهبت العقل حينا دون حين، فأصبح مثل ما يقع في بعض الأحوال يجن مثلا فترة ثم يفيق فترة، لو عمل له عملية جراحية تسببت في حصول غيبوبة للعقل فترة، ثم يرجع الشخص طبيعيا فترة ثانية، نظر في هذه الفترة التي يفيق فيها، والفترة التي يستبر فيها، فلو كان يفيق يوما ويجن يوما فإنه تجب نصف الدية، لأنه أذهب عطل عقله نصف عمره، حينئذ كأنه عطل نصف العقل. وكذلك لو أنه، لأنك ما تستطيع أن تقول والله هذا عاقل وهذا نصف عاقل، ما تستطيع أن تقول هذا ربع عاقل ولا ثلثين عاقل، إنما ينظر إلى التقدير بالزمان، وهذا ضابط عند كثير من أهل العلم رحمه الله. لو أنه جنى عليه على عقله فغاب عقله ستة أشهر يرجع إليه ستة أشهر في نصف الدية، لو غاب عقله ثمانية أشهر ورجع إليه أربعة أشهر فعليه ثلثاء الدية، وهكذا يتقسط بقسطه من العقل. ومن ساعة المشي، وهكذا لو جنى عليه جناية لم يستطع أن يمشي بها فأصبح مشلول الرجلين فإنه تجب عليه الدية كاملة، وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله أنه إذا عطله عن منفعة تامة ومنفعة المشي أنه يجب عليه ضمان ذلك بدية كاملة. لكن لو أنه اختل مشيه فحينئذ يتقصد بقدر ما حصل من الضرر، إن كان يقوم يمشي ويحصل له ضرر فيه الحكومة، وأما إذا كان عطله على وجه يتشطر معه تتشطر معه الجناية فإنه يتشطر بقدرها من الدية. نعم. والأكل، لو جنى عليه جناية عطلت منفعة الأكل أصبح لا يستطيع أنه وإنما يؤكل أو لا يستطيع بلع الطعام أو يستضر في أكله، فإنه الذي اختاره المصنف رحمه الله وجماعة منصوص عليه في مذهب الحنابلة وجبت الدية كاملة، وهذا مبني على أن الأصل ملحق به نظيره، فأنت إذا نظرت إلى أن السمع حاسة والبصر حاسة وهي منفعة قائمة بذاتها فالأكل منفعة قائمة بذاته، وعليها أود البدن وقوام البدن وبها ارتفق الإنسان. وإذا كان عمر رضي الله عنه قد قضى بأن الرجل الذي ضرب الرجل فأفسد نكاحه وهي شهوة من الشهوات لا تعدل شهوة الأكل، أن الأكل أعظم من هذا، حياة الإنسان موقوفة على الأكل، فإذا كان هذا فيما عمل به الخلفاء رحمه الله وقضوا به و قالوا أنه يلتحق به ما هو أولى، فإن منفعة الأكل أعظم. نعم. والنكاح، النكاح الجماع، والمراد بذلك أن يعطله فلا ينتشر عضوه، الذكر لا ينتشر فلا يستطيع أن يجامع، فإذا عطله عن الجماع أن ينتشر ذكره ولم ينعض فإنه في هذه الحالة تجب الدية كاملة. إن عطل بعض المنفعة وحصل عنده ضعف وعجز عن الجماع قدر بحسبه، قدر بحسب ذلك العجز. وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في كتاب عمرو بن حزم أن في الذكر الدية، وقضى عليه الصلاة والسلام أيضا في البيضتين الدية، ونظر إلى هذه الأعضاء كل عضو ففصل البيضتين عن الذكر، لأن منفعة الأنثيين كما نص هذا نص الكتاب في البيضتين الدية، لما نص عليه الصلاة والسلام ففصلها عن الذكر دل على الالتفات إلى المنفعة، ففي الخصيتين أكرمكم الله من المنفعة ما ليس في الذكر نفسه، ومن هنا وجب اعتبار وكان نظر الفقهاء صحيحا، وهو نظر مستنبط من الأصل المنصوص عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يكون النسل والحيوانات المنوية والتأثير في الماء والجينات الوراثية كلها موجودة في الخصيتين، وهي أشبه بالمعمل الذي يخرج وينتج هذا الشيء بقدرة الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا نوع من الإعجاز. هذه الأمور لا يمكن تدرك إلا بدقائق الطب ومعرفة الأسرار الموجودة في هذا الأعضاء، ولكن نبأه العليم الحكيم سبحانه وتعالى وبين له العليم الخبير جل جلاله وتقدست أسماؤه، فدل على أن اعتبار المنافع في الأعضاء أصل وثبتت فيه السنة واعتبرته. نعم. وعدم استمساك البول والغائط، هذا يحدث في الجنايات، ضرب الأنثيين لو ضربه على خصيته ضربة أو على مثانته ضربة فأصبح لا يستمسك بوله، أيضا يحدث في ضرب الصلب في بعض الخصومات والنزاعات قد يجني أحد على آخر فيضربه على ظهره ففي ضرب الظهر في بعض الأحيان نسأل الله السلامة والعافية يضر بالنخاع الشوكي وحينئذ يؤثر في استمساك البول واستمساك الغائط. فإذا ضربه على بطنه فلم يستمسك غائطه، أو ضربه على خصيته فلم يستمسك بوله، أو ضربه على أي موضع بحيث أثر في استمساك البول والغائط، فإنه يتضرر بذلك. وهذه منفعة موجودة في البدن ألحقها كما اختاره المصنف رحمه الله وغيره بعض العلماء رحمه الله بمسألة الجناية عن منفعة المنافع التي تقدمت معنا. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأسأل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: في حالة إتلاف حافة بطريق الخطأ فهل تجب الدية على العاقلة أم على الجاني أسابقكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نعم إذا كانت الجناية خطأ حملتها العاقلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأتين بالدية على العاقلة، فالدية تحملها العاقلة إذا كانت الجناية خطأ، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: أشكل علي استحقاق النجم عليه لأكثر من دية إذا جني على أكثر من حافة، بينما لو جني على النفس لم يستحق إلا دية واحدة، بينوا لنا هذا الإشكال أسابقكم الله. هذا لا إشكال فيه، وفي الحقيقة الجواب من عدة وجوه. الوجه الأول أن الأصل يقتضي تجزئة الجنايات كما هو معلوم، وجاء قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرجل الذي جني عليه بالجنايات فأجر في 4 ديات دون إنكار من الصحابة، فصار عند الفقهاء ناقلا عن الأصل، ولذلك يعتبرون مستثنى، وركبوا منه مسألة الجناية على المنافع. هذا الوجه الأول. الوجه الأول أن تقول لا تعارض بين العام والخاص، العام الأصل العام أن المقدر للجنايات، ويعني إذا جري على مثلا العين كلها في هدية واحدة، يعني من حيث العينين في هدية واحدة، مع أن منفعة الإبصار تابعة للعين، ومع ذلك لم تجد ديتان، لم نقل أن الإبصار منفعة، ثم لم نجزئ مثلا الحاجب الجفن الأعلى فيه ربع الدية، الجفن الأسفل فيه ربع الدية، الرموش فيها ربع الدية، وال العليا فيها الربع والسفلى فيها الربع، ومع ذلك تجب دية واحدة. لو أنه فقأ عينه فقلعها فبالإجماع تجب دية واحدة، وهنا نقول تجب أكثر من دية. والجواب أن نقول الأصل عندنا أنها تتداخل، هذا الأصل، لكن جاء قضاء عمر فاستثنى من الأصل. هذا منهج أصولي ما تستطيع أن تتكلم فيه، لأنك لو اعترضت عليه عرضتك التخصيصات في الشريعة لأنك تقول بها وتعتبرها، فإذا شيء مألوف في الشريعة أنه يجعل شيئا عاما ثم يستثني أشياء خاصة. الحالة الجواب الثاني أن يقال، وهو أقوى في الحقيقة، أن يقال إن المستقل ليس كالتابع، إن المستقل لا يأخذ حكم التابع، فالجناية المستقلة تأخذ حكم الاستقلال، ما ينتفت إليها تابعة لغيرها، لأن الله أعطى كل شيء حقه وقدره، قد جعل الله لكل شيء قدره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحل لكعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه أن يحلق رأسه وأن يفتدي، مع أن في الأصل لو أن شخصا يعني وقع منه الجناية على الأعضاء، سواء كان في ضمان حق الله عز وجل كما في الفدية، أو في ضمان حق المخلوق كما في الديات عندنا، أننا نوجب عليه التبعية، لأن التابع تابع. لكن إذا جنى في الجناية هناك منهج للشريعة وهي معاقبة الجاني. فإذا جئت تقول إذا أتلف هذا الشيء وجب عليه دية واحدة، فحينئذ هذا يخالف أصل الباب، لأنه جنى على سمعه فهذه جناية مستقلة، وجنى على بصره فهذه جناية مستقلة، وجنى على عقله، فهذه جناية مستقلة. أرأيت لو أن شخصا هجم على بيت فيه ثلاثة أشخاص، فضرب أحدهم فأحدهم فأصمنا، والثاني أخرصه، والثالث أصبح مجنون، ألا توجب على الجاني ثلاث ديات؟ تقول نعم هذا الأصل. نقول لماذا؟ تقول لأن كل فعل، كل فعل له حقه وقسطه. تقول ما دام أن كل فعل في شرع الله له حقه وقسطه متفرقا، كذلك أيضا له حقه وقسطه مجتمعا تعظيما للأنفس، يعني منهج للشريعة في الجنايات. وحينئذ ما يستشكل الإنسان، لأنه لما اعتدى على السمع نعاقب عقوبة من اعتدى على السمع مستقلا، والسمع بذاته له حقه بيا كاملة، البصر كذلك، العقل كذلك. هذا الجواب في الحقيقة لا إشكال فيه، حينئذ تقول هذا قصد الشريعة، وحينئذ الشرع له أن يقول دية الإنسان كاملة، دية الإنسان كاملة إذا جنى عليه كامل، فتكون السمع والبصر تبع، لأنه ما فقع عينه. ولا لو أنه في هذه الحالة لو أنه جاء وفقع عينه فأعماه، ثم ضربه على أذنه فأصمه، ثم قتله، وجبت عليه ثلاث ديات. انتبه، لا تجب عليه دية واحدة. وهذا الذي أردنا أن نقول، إن الشريعة تريد كل جناية لها حقها وقدرها، لكن لو أنه قتله فعطل جميع هذه الحواس، لا نقول عليه عشر ديات. هذا أمر أظن واضح، يعني في حال الجناية كل شيء فعله يؤاخذ عليه. فلما قتل النفس جنى على النفس، فجاء غيرها تبعا، كما لو جنى على العين فاقتلع فأصبحت الرموش والشعر والجسم تبعا، وحينئذ لا يجب ضمان إلا بنصف الدين، مع أن كل هذه فيها الشعر فيه ربع الدين الأعلى، والأسفل فيه الربع، ثم الجسم فيه الربع، ثم الجسم الأسفل فيه الربع، هذه تكمل الدين، ثم العين نفسها فيها نصف الدين، لكن هذه كلها تبع. فإذا جنى على النفس فقتله وجبت دية كاملة، لأنه جنى على النفس فأصبح غيرها تبعا، ما جنى على غير. لكن لو أنه قبل جنايته على النفس فقع عينه أو قلع عينيه أو أصمه أو أخرسه أو والعياذ بالله ضربه حتى جنى أو سقاه سما حتى أصبح مجموعا ثم قتله واعتدى عليه، فجنايتان وليست بجناية، وحينئذ لا يقال بالاندراج، حينئذ لا يقال بالاندراج والتبعية، لأنه ينبغي أن يعاقب على كل جناية وجريمة فعلها. وهذا في الحقيقة الجواب هذا أشبه وأقوى، وحينئذ نقول إنه لا تعارض. ففي حال جناية على النفس جنى على شيء واحد وهو النفس، وحصلت الحواس تبعا، فبتعطيل النفس تعطلت الحواس، وجاء ذلك تبعا ولم يأتي استقلالا، وعندنا هنا جاء استقلالا، فوجب أن يعاقب على كل جناية بحقها وقدرها، والله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ، يطلب الأطباء من بعض المرضى التوقيع على أوراق تخلي مسؤوليتهم عن أي خطأ منهم أو حالة وفاة أو أي أمر آخر، فهل يعتبر بذلك وما الحكم أسابكم الله؟ هذه مسألة الحقيقة، يعني من حيث الأصل هناك شيء يسمى التنازل. إذا الشخص قال افعل لي هذا الأمر وأنا متنازل عن حقي، هذا من ناحية شرعية إذا كان عاقلا عنده شعوره وله ذلك فلا إشكال، بشرط أن يكون الذي طلبه من الفعل مأذونا به شرعا، يعني يكون الذي طلب عملية جراحية طلبها مثلا، وهذه العملية ليست بخطر، الغالب فيها السلام، لكن لو غالب فيها الهلاك وقال له افعلها لي، قال له يا أخي أنت الغالب أن تهلك، فقال افعلها لي، هذا لا شك أنه لا يجوز له أن يقدم العملية الجراحية إذا كان غالبها الهلاك، وقدر الأطباء وعرف بالاستقراء والتجربة أنها تهلك، قد بينا هذا في شروط جواز الجراحة الطبية أنها لا تجوز، لأن هذا من الإقدام على التهلكة، وقد أذن الله بالجراحة إذا كانت نفعا لا إن كانت ضرا. والظنون الفاسدة وهي النسب الضعيفة المرجوحة لا تلتفت إليها الشريعة الإسلامية، ولذلك الحكم للغالب النادر لا حكم له، فكما حكمنا بجواز هذه الأعمال عند غالب السلامة نحكم بعدم جوازها عند غالب الهلاك. وحينئذ نقول إذا أذن له بفعل عملية جراحية أو أمر لا محظور فيه والغالب فيه السلامة، فإنه لا يضمن الطبيب، أيضا بشرط أن يكون تطبيق الطبيب للعمل الجراحي أو لطبه أو الدواء الذي صرفه المريض موافقا للأصول المعتبرة عند الأطباء، فإن خرج الطبيب عن هذا حمل المسؤولية ولا يعتبر ابن المريض معفيا له، لأن المريض إنما أذن له بالمعروف عرفا ولم يأذن له بغير المعروف، وحينئذ الإذن مقتضي للإباحة إذا سرى على وفق المتبع عند الأطباء. إذن المسألة تحتاج إلى تأصيل، وهو أن المريض لا يجوز أن يقول، لا يجوز للطبيب أن يقدم على عمل شيء في جسم الإنسان بإذن الإنسان إذا علم أن هذا العمل مفسدة، ولا يجوز شرعا، لأن في هذه الحالة يكون الطبيب متحمل المسؤولية، وهي مسؤولية أخلاقية، لأن المسؤولية الأخلاقية منها ما يرجع إلى إذن الشرع ومنها ما يرجع إلى الأخلاق من الخلف المواعيد ونحو ذلك والصدق، والمسؤولية الأخلاقية راجعة إلى الشرع، ما يجوز له أن يقدم على هذا العمل إذا كان غالبه الهلاك ويعلم أن المريض إنما يقتل نفسه أو يتلف عضوه أو نحو ذلك، فهذا الإذن منه لا يسقط المؤاخذة، لا يسقط معاقبة الطبيب، القاضي يعاقبه لو رفع الأمر إلى القاضي، القاضي يعاقبه لأنه خرج عن مهمته الأصلية، وكذلك الشرط أن يكون الطبيب من أهل العلم والمعرفة، فلو قال له مثلا اعمل لي عملية وهي عملية صحيحة جراحية والغالب فيها السلامة، ولكن هذا الطبيب مثله لا يعمل هذه العملية، طبيب آذان وقال له اعمل لي عملية في العيون، هذا ليس من تخصصه وليس من مجاله، فحينئذ يكون من التطبب، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عند ابن ماجه من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، فحينئذ يكون إذن المريض لا يخلي من المسؤولية. فالشاهد من هذا أن إسقاط المسؤولية ليس على كل حال، يبقى النظر في مسألة وهي هل يجوز للأطباء أن يحرجوا الناس ويقولون لهم ما تدخلون إلا بعد أن توقعوا، هذا أمر يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى بحث، لأنه ليس من حق الطبيب، لأن الطبيب مأمور شرعا بإنقاذ هذه الأنفس ولا يستغل حاجتها من أجل إسقاط التبعية عند تقصيره، فالتقصير إذا قصر الطبيب يؤاخذ بتقصيره، حتى ولو وقع المريض، لأن المريض وقع على أن الطبيب يقوم بواجبه، المشكلة أن البعض يظن أنه بهذا التوقيع أصلح الطبيب لا ضمان عليه، والواقع عليه الضمان متى؟ إذا خرج عن الأصول المتبعة عند الأطباء وخالف المجال الذي يعمل به أو نحو ذلك من الأمور التي كان ينبغي عليهم يراعيها. فعلى كل حال لا ينبغي إحراج الناس بإسقاط حقوقهم، وثانيا لو أن قاضي رفع إليه هذا الأمر وكان المريض محتاجا إلى هذا العمل والطبيب أحرجه بهذا التوقيع، من حقه يعتبره نوع من الإكراه، حيث لم يوجد إلا هذا الطبيب فقال له ما أفعلها لك إلا إذا وقعت على هذا، فهذا نوع من الإكراه لإسقاط الحق، وحينئذ تكون هناك شبهة في تنازل المريض، ومن الشبهة التي تسقط التنازل وجود الإكراه أو شبهة الإكراه، لأنه جعله بدون نفس اختياري، يعني لم يسامح اختياره، وإنما حاجته إلى النجاة ووجود الألم، وما يخفى على الإنسان ما يتعرض له المريض من الأذية والضرع عند وجود الآهات والأمراض، عافانا الله وإياكم منها، رزقنا وإياكم السلامة. فهذا كله يعتبر نوع من الإكراه، كأنه محرج ومضطر وقيل له نجاتك في هذا العمل، فحين إذا مستعد أن أقول للطبيب لست مسؤولا، مستعد أن يوقع له ما يشاء، لكن هذا كله يحتاج إلى نظر وإلى بحث، ومرد هذا كله إلى القضاء، والأصل الشرعي يقتضي أن التنازل معتبر إذا كان على السنن الشرعي، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هل يجوز للإمام أن يكرر بعض الآيات وذلك لتذكير المصلين أو التأثير فيهم أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا يختلف في الحال، إذا كان الإمام يكرر الآية من شدة الحزن والتأثر والخشوع فهذا اغتفره بعض العلماء رحمهم الله. ولكن إذا كان يكرر الآية وهو لم يتأثر ذلك الأثر وكأنه يتهم الناس بالغفلة ويحاول أن يذكر غيره وهو أبعد من التذكير، فهذا نبه بعض العلماء على أنه لا يجوز له ذلك، لأن السنة أن يقرأ بدون تكرار. أما إذا كان صادقا في خشوعه، صادقا في تأثره، وقد نزل القرآن إلى شغاف قلبه وسكن في فؤاده وبلغت الآية مبلغها فأصبح يرددها يذوق حلاوتها ويؤثر الناس بذلك الأثر، فلا بأس. قيل إن عثمان رضي الله عنه قام يتهجد من الليل واستفتح قوله تعالى عما يتساءلون، فما زال يكررها وهو يبكي حتى انبلج عليه الفجر فأصبحت وترا. وهذه أحوال لبعض الناس إذا صدقوا، لا شك أن الخاشع الصادق في خشوعه ليس بغريب عليه ذلك. وأما التكلف والتشدد في هذه الأشياء وكل ما قرأ يحاول أن يكرر آيتين أو ثلاثة في أي سورة يقرأها أو أي مقطع يقرأه أو في بعض الأحيان يفعل ذلك، فالذي أراه تحري السنة واتباع هذه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة المسترسلة وإعطاء القرآن حقه بمتابعة القراءة. ورد طبعا عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ في صلاة الصبح وسمع نشيده من البكاء، وهذا من الغالب أن يغلبهم الخشوع، لذلك كان يبكي رضي الله عنه، خاصة حين بلغ قوله تعالى إنه تولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن وهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ما زال رضي الله عنه يكررها حتى أبكى الناس، وهذا خشوع الصادقين، خشوع المتأثرين الذين صدقوا مع الله عز وجل في سرائرهم، فزكى الله سيرتهم وعلانيتهم. وللخاشعين الصادقين في خشوعهم دلائل واضحة في قلوب الناس إن خطبوا أو أموا أو صلوا أو وعظوا، لأن الله لا يغش عباده، وما من عبد يسر سريرة يصدق فيها مع الله إلا صدق الله معه. ولذلك تجد الصادق إذا تأثر بآية وقرأ آية والله يعلم أنه خاشع فيها تبلغ هذه الآية مبلغها. وكان الأئمة والسلف ومن بعدهم من الخلف من الصالحين كانوا يخفون الخشوع ويخافون الرياء ويخافون اغترار الناس بهم. وكنا نذكر بعض مشائخنا من إذا خلى في قيامه بالليل تسمعه يبكي بكاء الطفل، وإذا جلس أمام الناس حتى ولو أراد أن يؤثر عليهم يحاول أن يخفي شيئا كثيرا من ذلك. وحتى ذات مرة سألت بعضهم فقال أخشى أن يتكلف بعض الحاضرين الخشوع فيهلك. خشوع أمره عظيم، خشوع أمره عظيم. والله الذي يقرأ القرآن بين يديه ويقف الإمام بين يديه أجل وأحق من عبد، وينبغي على الإنسان أن يصدق مع الله وأن يخاف الله جل جلاله وأن لا يكرر القرآن إلا وهو متأثر صادق التأثير وتكون قراءته قد خرجت من قلبه، فذلك أصدق وأبلغ. ولا شك أن الناس بحاجة إلى من يذكرهم بالله، وما شرعت الصلوات الجهرية إلا وفيها الخير العظيم والبركة العظيمة من سماع كتاب الله عز وجل. فالله أعلم كم من قلوب اهتدت، وكم من قلوب خشعت، وكم من عيون دمعت، وكم من نفوس استقامت على منهج ربها وطاعة خالقها حينما سمعت آيات ربها ممن صدق في تلاوتها. الله أعلم كم من أناس خشعوا وخضعوا وصدقوا وأرادوا وجه الله عز وجل وابتغوا ما عند الله في تحديد عباد الله لله وتقديرهم لله سبحانه وتعالى وتعريفهم بالله جل جلاله، فتلوا الآيات حق تلاوتها وتأثروا بها. من الأئمة من يقرأ المقطع الذي يريد أن يقرأه على الناس فلا تسكن له عين من دمع ولا يفطر له قلب من خشوع خاليا فيما بينه وبين الله فيطلوها ويتأثر فيما بينه وبين الله عز وجل. ومن الخطباء ومن الوعاظ ومن المحاضرين ومن الموجهين ومن المعلمين من إذا أراد أن يعظ أو يحاضر أو يخطب تدبر ماذا يقول وعرض قلبه عليه وقالبه على ذلك وتأثر به في نفسه فرآه ربه وعلمه ربه خاشعا متخشعا صادقا في خشوعه وتذلله لربه. فلما خرج إلى الناس وخرجت كلماته موعظة للناس أسكنها الله في القلوب وهز بها المشاعر وأصغى لها الآذان جزاء وفاقا. فما جزاء الإحسان إلا الإحسان أولئك الذين صدقوا وأولئك الذين خشعوا فلم ينافقوا ولم يراءوا وهانت عليهم الناس أمام عظمة رب الجنة والناس. إن الواحد منهم ليصلي بالناس فيقرأ من كتاب الله جل جلاله ما تخشع له الجبال وتهتز له المشاعر والقلوب ويتمنى الإنسان أن الصلاة لم تقضى فإذا به يخشع ويتخشع ويبكي ويبنع صادقا لربه ثم يتمنى بعد صلاته أن لو كان هذا بينه وبين الله لم يره أحد. فلا يفرح أن الناس اطلعت ولا يفرح أن الناس خشعت ولا يسأل هل الناس تأثرت على خلاف من دخله الدخل إلا من رحم ربكم فتجده يخطب الخطبة ثم يبحث ما هو أثرها وماذا صار وقعها ثم يدخل عليه هذا ويقول له صار لها موقع وصار لها كذا وصار لها كذا. فلا يزال الشيطان يأخذ من قلبه الشعبة تلو الشعبة حتى ينصرف القلب كله عن الله فعندها لا يبالي الله به في أي أوجهة الدنيا هلك. على الإمام أن يراقب الله سبحانه وتعالى وعلى كل تال لكتاب الله وكل واعظ وكل إمام وكل خطيب وكل موجه وكل مربي وكل معلم أن يجعل الله مصبع عينيه وأن يعلم أن ما عند الله أسمى وأسمى وأعلى وأزكى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الله أكبر. لو أن النفوس أيقنت ولو أنها تعقلت وفقهت لو علمت من تعامل ولمن تتعبد ولمن تذل وتخضع لو علمت أن اللحظة بل ربما طرفة عين من خشوع صادق لربما رضي الله عبده عن عبده رضا لا سخط بعده أبدا. ولو علمت أن هذا الرب الكريم لربما نظر إلى عبده في مقام ذل وانكسار فجعله في كرامة لا مهانة بعدها أبدا. فكم من عين دمعت حرمها الله على النار وكم من قلوب خشعت تكفل الله أن يسعدها فلا تشقى أبدا. يعامل الإنسان ربه وليعلم أن الإمام في الدين وأن التقدم والتصدر وأن التوجيه وأن الموعظة ليس من أجل أن تجتمع الناس ولا أن ترمقه الأبصار ولا أن تخطفه الأنظار ولا أن يتحدث به الناس. إنما المراد أن يذكر في الملأ الأعلى راضيا مرضيا عنه من الله. إن الله عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا من عباده يحب الله عبده إماما. يكون الإنسان إمام فيحبه الله في إمامته. يكون خطيب يحبه في خطابته. يكون طالب علم يحبه في طلبه العلم. يكون عالما يحبه الله في علمه. يكون مفتيا قاضيا في أي أمر من أمور الطاعات. حتى يكون رب أسرة رحيما بأولاده رحيما بزوجه يكون واصلا في رحمه فتكون خصلة من الخصال الموجبة له للزلفة والوسيلة عند الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة فجعلها وسيلة إليه من أعمال الصالح. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا من عباده اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك أن تجعلنا ممن أحببته. اللهم اجعلنا ممن أحببته. نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. نادى يا جبريل فإذا نادى يا جبريل ارتدت السماوات. فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. فينادي جبريل يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه. ينادى باسم الإنسان في السماوات. هذا الشرف، هذه الكرامة، هذه العزة، هذه الرفعة، هذا المجد، هذا السؤدد، هذه الغاية التي وراءها جنات عدن التي فيها النعيم المقيم. إني أحب فلانا فأحبه، لكن ليس بالتشهي ولا بالتمني ولا بالهوى ولا بالمبالغة ولا بالتصنع للناس ولا بالتزلف ولا بالنفاق ولا بالرياء، بحقائق، بأمور صادقة، لأن الله سبحانه طيب لا يقبل إلا طيبا. إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبور في الأرض. فإذا كان إماما قبلت إمامته، ورضي الله عن إمامته قبلت إمامته، فإن خشع قبل خشوعه، وإن خضع قبل خضوعه، وإن أمر وضع الله القبول لأمره ونهيه ووعظه. هكذا كان الصالحون، وهكذا يمضي بعدهم الأخيار والمتقون، هكذا وإلا فلا. مؤاملة مع الله صادقة نظيفة ذكية، يرى العبد ما يقدمه لربه قبل أن يكون في قوله وعمله، قبل أن يتكلم، قبل أن يعمل، يرى ما الذي يقدمه لله جل جلاله، يقدم له شيء مليء بالرياء والنفاق ومحبة المدح والثناء. ماذا يفيدك الناس إن غضب رب الجلة والناس عن الإنسان؟ إن العبد في منزله لو سخط عليه أهل السماوات والأرض ما استطاعوا أن ينزلوه عنها شعرا إلا بإذن الله جل جلاله. إن العبد في منزله إذا رضي الله عنه لو أطبق الخلائق كلهم على أن ينزلوه منها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وذلك الذي عناه الله بقوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فعلى الإمام إذا أراد أن يؤثر في الناس أن يعلم، ليس التأثير بتكرار الآيات، وليس التأثير أن نشتغل بالتأثير في الناس قبل أن نؤثر في أنفسنا، وليس التأثير في الناس بتنميق العبارات وتجميل الكلمات وتحذير الخطب، إنما التأثير أسرار بين الأبرار والواحد القهار. جنة عليه الليل، جنة عليه الليل وأضاء عليه النهار. أسرار في القلوب التي لا يعلمها إلا الله جل جلاله، غيابتها القلوب. هكذا عاش السلف الصالح بالإخلاص والإحسان واليقين وإرادة وجه الله عز وجل. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، هذا الشرط. ولا إيمان إلا بإخلاص وتوحيد، لا إيمان إلا بمعرفة بأسماء الله وصفاته، ومعرفة من هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. وإذا عرف العبد ربه استجمع جميع ما يملك مما بين يديه وخلفه وفوقه وتحته كله لمرضاة الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يملأ قلوبنا به وأن يشغلنا به عما سواه. اللهم ارزقنا الإخلاص بوجهك وإرادة ما عندك، واجعلنا من عبادك السعداء الأتقياء في الدين والدنيا والآخرة، يا حي يا قيوم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.